أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح ساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الروم. وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى وعد الله أي وعد ذلك وعدا، وهو تأكيد لما قبله لأنه في معنى وعد. لا يخلف الله وعده في هذا النصر ولا في غيره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعرفون الله فيصدقون وعده ووعيده ولا يخافون عقابه ولا ينظرون في صلاح الآخرة، والمراد الكفار لأنهم أكثر من المؤمنين، ولا ينظرون في صلاح آخرتهم، يعني لأن الصلاح راجع لهم وهو راجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا أن وعد الله لا يخلف الله وعده، قلنا أن الحكم في الآخرة هذا وعد الله، وعد الله لا يمكن أن يخلف الله وعده. وعد الله المؤمن بالجنة ووعد الله الكافر بالنار، فما فيه مجال للرحمة. بعض يقول أن الله رحيم غفور رحيم غفور رحيم في الحياة الدنيا، أدام أن الإنسان لا زال في الحياة الدنيا الشيء أمامه، لكن أن يموت وهو مصر على المعصية فهذا الحكم والوعد والوعيد من الله سبحانه وتعالى واضح. لا، لو جاء كل من في السماوات والأرض يشفع له ما قبل الله شفاعة له إلا أن يعني ينطبق عليه الحكم لأنه خالدا مخلدا في نار جهنم. قال في التجريد يريد كفار مكة لا يعلمون أنه وعد الله، ثم وصف كفار مكة بأنهم عقلاء في أمر الدنيا بلهن في أمر الدين، من حيث أنهم يعمرون دنياهم ويخربون آخرتهم. فقال عز وجل يعلمون ظاهرا واحدا من جملة ظواهر الحياة الدنيا، يريد عز وجل أنهم يعلمون من المعيشة والمآكل والمشرب والمنكح واللعب والطرب والمرح وغير ذلك من المصائب والغم والترح، وهو بدل من لا يعلمون أبدله منه وجعله قائما مقامه ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. كان المثل أن هذا جهل كامل، ما دام أن الإنسان ما انتبه لآخرته فأما علوم الدنيا إذا لم تكن مؤدية إلى فائدة أخروية فلا فائدة فيه. وقد أفاد أن للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها وباطنها، وباطنها وحقيقتها أنها طريق إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة. ومعرفتهم بالظاهر أنهم كانوا أهل قصر في التجارات والمكاسب، ولقد بلغ من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيخبرك بوزنه، قد عندهم خبرة أنهم لا مجرد يدق الدرهم يقول لك هذا وزنه كذا كذا. هم كانوا مشهورين قريش بالتجارة، عندهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف وهم أشهر من عمل في التجارة، لكن هذه التجارة لم يعملوا بها في الآخرة يستفيدوا منها في الآخرة، وإنما استفادوا منها في الحياة الدنيا فقط. قال في البرهان في ذلك وجهان، أحدهما يعلمون أمر معايشهم متى يزرعون ومتى يقصدون وكيف يغرسون وكيف يبنون. إذا كان قريش فقريش ليس عندهم زراعة وليس أهل زرع، لأن المكان اللي هم فيه قال الله سبحانه وتعالى في واد غير ذي زرع، قريش لا إذا كان نزلت فيهم. والثاني ظاهر الحياة الدنيا لا يسعهم جهله من التكاليف من غير تحقيق منهم لها، وهم عن الآخرة أي عما أعد الله لهم في الآخرة من ثواب على طاعة وعقاب على معصية، أو عما أمرهم الله تعالى به من طاعة وألزمهم إياه من عبادة هم غافلون عن هذا، أي ساهون ذاهلون. ثم ذكر تعالى دليل الأنفس فقال أولم يتفكروا في أنفسهم، أي في قلوبهم، لأنها مواضع التفكر، أو أراد تعدية التفكر إلى الأنفس أي الذوات التي أقرب إليهم من غيرها، فتدبروا ما أودعها الله ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم الدالة على القدرة والعلم وعلى العدل، ثم يستدلوا على صحة النبوة وعلى البعث والجزاء. يعني كان مسألة تدرج، أنتم تفكروا في أنفسكم ثم في الآيات وبذلك تصل إلى صدق النبوة، ثم من بعد صدق النبوة إلى صدق توحيد الله سبحانه وتعالى وإن الله واحد أحد عن طريق التفكر. ولذلك قيل أن تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة في بعض الروايات. ويحتمل أولم يتفكروا في أنفسهم، أي خالين، لأنه أوقع للفكر فينظروا بقلوبهم وفكرتهم الصادقة فيقولوا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي ما خلقها عبثا، وإنما خلقها مقرونة بالغرض الصحيح، وهي أن تكون مساكن لعبادي ودلائل على قدرتي وتقديره، وأجل مسمى وهو قيام الساعة والبعث والجزاء والثواب والعقاب، لأنها لا تبقى خالدة، أو معناه أجل كل مقدور له ما قدر، فدل على أمرين، دل به على الفناء وعلى أن لكل مخلوق أجل والتقدير. أولم يتفكروا فيقولوا هذا القول، قلنا أن لكل مخلوق أجل، ولكن قد يأتي ما يحرم هذا الأجل، يعني لأن لكل إنسان عند الله سبحانه وتعالى عمر افتراضي، عمر من هذا العمر يعني هو، لكن قد يأتي حرم أجل، حادث سيارة أي شيء، فهذا يسمى حرم الأجل. ثم قال تعالى يعني مثل في حق الكهف في حق الغلام، قال فلقي غلام فقتله، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس أكيد شيئا نكرا. فلما جاء في التفسير قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهبهما، أي بعد ما يكبر ويستمر، لكن رأينا أن نقتله مع أن عمره هذا هو يعترف الخضر عليه السلام، وخشينا أن يرهبهما طغيانا وكفرا إذا كبر. فمعنى أن هذا له عمر، ولكن هذا اختراج، هذا حرم للأجل. نعم. ثم قال تعالى وإن كثيرا من الناس وهم الكفار بلقاء ربهم لكافرون، أي بلقاء الجزاء، بلقاء الجزاء جزاءه وهو الأجل المسمى. ثم أنه لما ذكر الدليل الذي لا يمكن الذهول عنه وهو السماوات والأرض، لأن من البعيد أن يذهل الإنسان من السماء التي فوقه الأرض التي تحته، لا بد أنه ذكر ما يقع الذهول عنه وهو أمر أمثالهم وحكاية أشكالهم. فقال تعالى أولم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من عاد وثمود وغيرهم من المهلكين بعصيانهم، والهمزة لتحقيق مسير قريش في البلاد، ونظرهم في آثار المدمرين فذكرهم بحال أمثالهم ووبال أشكالهم، ثم ذكر أنهم أولى بالهلاك لأن من تقدم من عاد وثمود كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض، إذا كان هم أشد منهم ودمروا فهم من باب أولى، أي حرثوها ومنه الثور لإثارة الأرض، والبقرة لأنها تبقرها أي تشقها بالحرث، وعمروها أكثر مما عمروها أي أهل مكة، لم يكن لهم إثارة ولا عمارة إذ هم أهل واد غير ذي زرع، وما هو إلا تهكم بهم وتضعيف لحالهم، وكذا أشد منهم قوة إذ هم ضعاف القوى، فهو من التهكم والاستهزاء. إذا كان إن من قبل قريش اللي نقبوا في البلاد واللي بنوا الأوتاد واللي حفروا الجبال وأقاموا القصور، وقال الله سبحانه وتعالى قصر كثير معطلة وقصر مشيد، قال الله سبحانه وتعالى ما بلغتم معشار ما بلغوا، فإذا كان هؤلاء اللي أنتم ما بلغتم معشار ما بلغوا عذبوا وأخذوا وكذا، كيف أنتم؟ ثم قال وجاءتهم أي المهلكين رسلهم بالبينات أي بالمعجزات، وأمروهم ونهوهم فلما كذبوا أهلكوا، فكيف أنتم؟ فما كان الله ليظلمهم بتدميرهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أخذوا من قبل أنفسهم لم يأخذوا من قبل الله سبحانه وتعالى، ما قال الله سبحانه وتعالى ولكن كانوا أنفسهم، يعني لو أنهم غيرهم، كان قال الله سبحانه وتعالى ولكن كانوا كنا أنفسهم نظلمهم، أو ولكن تجد أن الله سبحانه وتعالى جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كنتم تكسبون، كلها الفعل مسند إلى الإنسان وليس إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك لا بد أن يتحمل نتيجة فعله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث فعلوا ما أوجب هلاكهم من الكفر والتكذيب، ودل هذا على أنهم لم يؤمنوا فأهلكوا، ثم أخبر عن عاقبة فقال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي العقوبة السوء والسوء تأنيث الأسوأ، أي العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وهي جهنم والعياذ بالله، وكل ما يسوءهم من أليم العقاب، كما قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى، وقوله أن كذبوا تعليل أو لأن كذبوا بآيات الله، وفي تكذيبهم وجهان، أحدهما تكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من القرآن، والثاني تكذيبهم بما وعده أهل المعاصي من النار والعذاب قاله في البرهان، ثم قال وكانوا بها يستهزئون، أي لأجل تكذيبهم واستهزائهم بها. وفي المعنى قولان، أحدهما أن السوء خبر كان، أي كان عاقبتهم الخصلة أو العاقبة السوء، والثاني أن السوء مفعول لأساء، وإما مفعول مطلق وإما مفعول به، وخبر كان أن كذبوا، والمعنى ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب، أي ماتوا على ذلك وطبع على قلوبهم بسبب إساءتهم. وعن سفيان بن عيينة في هذه الآية أن لهذه الذنوب عواقب سوء، لا يزال الرجل يذنب فينكت على قلبه حتى يسود الذنب القلب كله فيصير كافرا، يعني تراكمت الذنوب، قال الله سبحانه وتعالى كلا برانا على قلوبهم، خلاص ختم الله على قلوبهم من كثر المعاصي أصبحت لها علامة في القلب، حتى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد لمضغة صلح الجسد كله، وإن فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب كذلك كل ما الإنسان أبعد من الله كان فيه مثل يعني مثله أن الله سبحانه وتعالى كان يأتي عليه الران اللي هو شيء مثل البويا أو شيء تبدأ حتى تغلف القلب كامل فيصبح قلوبهم غلف الله سبحانه وتعالى. وعلم أنه لما ذكرهم أن عاقبتهم إلى الجحيم، وكان في ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر، لم يتركه دعوة بلا بينة هذا الوعيد، بل قال تعالى الله يبدأ الخلق، أي يوجد المخلوقات من عدم في الدنيا ثم يعيده في الآخرة ثم إليه ترجعون، يعني من خلق القدرة والإرادة، من خلق القدرة والإرادة لا يعجز عن الرجعة والإعادة، فإليه ترجعون، أي لا ترجعون إلا إلى جزائه من ثوابه وعقابه. ثم بين ما كان وقت الرجوع إليه فقال ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، أي يسكتون متحيرين لانقطاع حجتهم، والإبلاس السكوت بتحير، يكون الإنسان مذهول ساكت بس خلاص. وقيل الإبلاس اليأس من كل خير حين يعاينون العذاب، وقيل هو الندامة والحسرة، الله سبحانه وتعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم، نعم خلاص الخوف وصلوا إلى والعياذ بالله. ثم قال ولم يكن لهم من شركائهم الذين عبدوهم من دون الله شفعاء عند الله كما زعموا أنهم يشفعون لهم يوم القيامة، وكانوا بشركائهم كافرين، أي يكفرون بآلهتهم يوم القيامة ويجحدونها، أو كانوا في الدنيا كافرين بسببهم. ثم بين أمرا آخر يكون في ذلك اليوم وهو الافتراق، قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أي يتفرق الأشقياء والسعداء بعد الحساب، فيكون المؤمنون بالجنة والكافرون في النار لدلالة ما بعد عليه عن الحسن، هؤلاء إلى عليين وهؤلاء إلى أسفل سافلين، فتادة فرقة لا اجتماع بعدها. وأعاد قوله ويوم تقوم الساعة، لأن قيام الساعة أمر هائل مكروه تأكيدا للتخويف، ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة في الخطب لتذكير أهواله، يعني يقول هنا أن كنت في تفريق بين الأشقياء والسعداء بعد الحساب، يعني على قول من قال ومن يقول أن المؤمن ليس له حساب وإنما إلى الجنة مباشرة، وهذا اللي يعني على أغلب أهل بيت رسول الله صلى الله عليهم أن المؤمن لا يقف في حساب ولا يقف في موقف ولا يقف في مكان يخاف منه، فإنه لا خوف على المؤمن بعد موته، انتهى مسألة أنه يخاف أو يحاسب خلص معاد الله إلى الجنة. ثم بينا كيفية التفرق، فقال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة في بستان وهي الجنة، والتنكير للإيهام والتفخيم. والروضة عند العرب كل أرض ذات نبات وماء، ومعنى يحبرون أي يسرون ويكرمون. وقال حبره إذا سره سرورا، تهلل له وجهه وظهر فيه أثره. والحبرة عند العرب هي السرور والفرح. قال الشاعر: وأراك تحبر إن بدت لك دارها، وتعود نفسك إن أذكى سقامها. وقال العجاج: الحمد لله الذي أعطى الحبر يعني الراحة. وأما الروضة فهي البستان المتناهي منظرا وحسنا وطيبا، ولم يكن عند العرب أحسن منها منظرا ولا أطيب منها ريحا. قال الأعشى: ما روضة من رياض الخير معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق، مؤزر بعميم النفس مكتحل، يوما بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منها إذا دنا الأصل. تلت على أن العمل الصالح شرط في صحة الإيمان، قيل وإنما يعني لا بد من عمل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالح، ما قال فأما الذين آمنوا سكت دائما، لاحظنا من البداية لا يأتي بهذا إلا ويأتي معه بالعمل. قيل وإنما بدأ بالذين آمنوا، مع أن الموضع موضع ذكر المجرمين، لأن المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إليه أن المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إليه الثواب. فيها تكرير في الجملة، أن المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل الكافر إلى العقاب، حتى يرى ويتحقق أن المؤمن وصل إلى الثواب فيكون أنكى، والله أعلم. قال إن الله سبحانه وتعالى يجازي المؤمن ويدخل الجنة قبل مجازاة الكافر، حتى يرى الكافر النعيم الذي وصل إليه هذا المؤمن، فيزداد حسرة وندامة إضافة إلى العذاب الذي سيناله. ثم قال تعالى: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة تحملنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكن لنا من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واحفظ دماء المسلمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.